وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، إن يومكم هذا يوم عظيم، يوم له مكانته عند ربه سبحانه وتعالى، فهو يوم الحج الأكبر. وهذا اليوم سبقه في تاريخ الإسلام أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، الذي ختم فيه الوحي الأعلى، ونزل قوله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فعيدكم هذا هو عيد تمام نعمة الله سبحانه وتعالى عليكم، عيد تمام النعمة. هذه الأمة أيها الإخوة الكرام التي شرفها الله تبارك وتعالى بخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، وبحمل آخر رسالات الله تبارك وتعالى، وبحمل وبالقيام بأعظم كتاب نزل على البشر، ألا وهو القرآن الكريم. هذه أمة قال الله تبارك وتعالى عنها: كنتم خير أمة أخرجت للناس، ثم ذكر المكونات التي بها أخرجت هذه الأمة لتكون خير الأمم، فقال: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ثم ذكر مقارنة سريعة: ولو آمن أهل الكتاب الذين كان الوحي في أيديهم لأجيال طويلة ولقرون مديدة، ثم سلبوا نعمة الله تعالى، سلبوا نعمة الله تبارك وتعالى، ونقلت النبوة ونقل الوحي من أيديهم إلى الأمة التي تستحق أن تقوم على وحي الله تبارك وتعالى، فقال: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. أمتكم أيها المسلمون لا بد وأن تقدروا قدرها، وتعرفوا عظمة ما قولهم الله تبارك وتعالى إياه، وما كلفهم سبحانه وتعالى بالاستمساك به. فهي أمة رسالتها ربانية، وهذا يتجلى في كل عباداتنا ومعاملاتنا، حتى في المناسك التي هي تعتبر عند كثير من الناس كالأعياد على سبيل المثال، فيها خروج على القيم وعلى الأخلاق وعلى الأصول التي جاء بها رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فأعيادنا كما ترون أعياد ربانية، تبدأ بتكبير الله تبارك وتعالى، وتبدأ بالصلاة لله سبحانه وتعالى. إذا هتف الناس للبشر، وإذا هتف الناس بحياة البشر والأوطان، فإن المسلم المؤمن برسالات الله تبارك وتعالى المستمسك بالعروة الوثقى لا يهتف باسم أحد من البشر، وإنما نهتف في أعيادنا بهذه الكلمات التي كنتم تملؤون بها الآفاق قبل طلوعكم، وتبدأ من يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق. هذه الكلمات العظيمة، كلمات عظيمة محببة إلى نفوسنا، اطلق عليها الله تبارك وتعالى في الكتاب المجيد الباقيات الصالحات، والرسول عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه من حديث يقول خذوا جنتكم، قالوا من عدو حضر، قال لا بل جنتكم من النار، هي المنجيات والمقدمات والباقيات الصالحات. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، فإن كل شيء سالم كل شيء هالك إلا وجهه. أما هذه الكلمات فلأنها وصف لله سبحانه وتعالى وثناء عليه وهو الباقي بعد فناء خلقه سبحانه وتعالى، فوصفت بوصف الله تبارك وتعالى فجعلت باقيات لأنها لها من بقاء الله بقاء، فهي ثناء على الله بأسمائه الحسنى وبصفاته العليا سبحانه وتعالى. ويحب المؤمنون يحب المسلمون أن تلهج ألسنتهم بالثناء على الله تبارك وتعالى وبذكر الله تبارك وتعالى، وفي ذلك أجر عظيم يؤجر به ذاكر الله تبارك وتعالى، وفي ذلك يقول والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. الله سبحانه وتعالى مدح الذاكرين ومدح الذاكرات، ولكن بعض اهل العلم قد اوقفنا عند امور تستحق النظر في صبيحة يومكم الكريم لنعرف قدر هذه الامة ولنعرف قدر دينها وقدر عقيدتها وقدر كتابها وقدر سنة نبيها صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الملاحظة الجديرة بالانتباه لأننا أمة متفقهة أمة فقيهة تنتسب إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام، والكتاب الذي أنزل عليكم لم ينزل لكي يقرأ على الموتى ولكي يقرأ على القبور، وإنما كما قال سبحانه كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليذكر أولو الألباب. فنحن مأمورون بتدبر كتاب الله وبالتذكر، مأمورون بالاستعاضة، مأمورون بأن نأخذ العبرة وأن نفهم الكلام الذي أنزله الله تبارك وتعالى علينا، فإننا لا نذكر الله بكلمات ترنيمات لا نعرف لها معنى، وإنما نفهم الغرض والعبرة من وراء هذه الكلمات التي أنزلت على خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم. وفي ذلك نذكر هذه الملاحظة الجيدة التي تبين لنا عظمة ديننا وعظمة هذا الإسلام الذي آل إلينا وهو دين الأنبياء منذ أن كان لله سبحانه وتعالى أنبياء أرسلهم إلى البشر. يقولون إن هذه الكلمات تأتي ويبين فيها أمور هامة تتصل بسنن الله تبارك وتعالى الكونية وبسنن الله سبحانه وتعالى الشرعية، وفي ذلك يذكر الله تبارك وتعالى عند هلاك الأقوام الذين كفروا بنعم الله تعالى، يقول في سورة الأنعام فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. يحمد الله تبارك وتعالى عند هلاك الظالمين وعند هلاك الكافرين والطغاة، يحمد سبحانه وتعالى، فحمده سبحانه وتعالى يتعلق بمصائر الخلق في الدنيا وفي الآخرة. مصائر الخلق تتعلق بحمد الله سبحانه وتعالى، وهذا أثر من آثار حمد الله سبحانه وتعالى، وكذلك التسبيح يأتي في القرآن الكريم بهذه المعاني. ونذكر على ذلك معنى يتصل بواقعنا الذي نعيش فيه والذي لا ينبغي للمسلمين أن يتهاونوا في دراسة الواقع في ضوء كتاب الله تبارك وتعالى، وأن ننظر إلى التاريخ نظرة بعبرة حتى نأخذ العبرة منها، حتى نبني واقعنا في ضوء التاريخ لكي نبني مستقبلنا وفق شرع الله سبحانه وتعالى لننال التمكين في أرضه سبحانه وتعالى. نظرنا في سورة من سور القرآن الكريم وهي سورة الحج فوجدناها تستفتح بتسبيح الله سبحانه وتعالى وتختتم كذلك بتسبيح الله سبحانه وتعالى. فتحت تفتح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، وختمت كذلك بقوله يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أما مضمون الصورة فهي مقارنة بسيطة بين أمتين، أمة كانت تتحمل أمانة الله تبارك وتعالى لأجيال عديدة ولقرون مديدة ألا وهي أمة بني إسرائيل، أما الأمة الأخرى فهي التي آل إليها ميراث النبيين السابقين وهي أمة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. والعبرة تفهم من المقارنة في هذه السورة الكريمة لنسقطها على واقعنا لكي نفهم لماذا أنزل الله تبارك وتعالى القرآن وذكر قصص الأولين، لكي يكون في ذلك العبرة التي يستلهمها الحكماء الذين تأتم بهم هذه الأمة في أعصارها وفي أمصارها وفي أزمانها كلها. ذكر الله تبارك وتعالى تسبيحه سبحانه وتعالى في السورة التي قرر فيها أن يقضي على بني النضير، وبني النضير كانت قوة عسكرية سياسية يهودية تعيش في جزيرة العرب، وكان العرب يرغبونها ويعملون لها ألف حساب. والآيات تشي بهذا في قوله سبحانه هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، طردوا من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أول الحشر الشام. ثم يقول سبحانه مبينا قوة هؤلاء ومدى الرعب الذي كانوا يسببونه لمن ينظر إلى قوتهم، يقول ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. هذه كانت النتيجة، بدأ بالنتيجة ثم ذكر المقدمات والأسباب التي أفضت إلى هذه النتيجة، ثم ذكر موطن العبرة سبحانه وتعالى لمن يعتبرون. فقال هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب، وهذا عنوانهم واسمهم وسمتهم، الذين كفروا من أهل الكتاب أخرجهم من ديارهم لأول الحشر. ما ظننتم مجرد ظن أن يخرجوا وظنوهم أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله لا من الحصون ولا من الجدر، وإنما آتاهم سبحانه وتعالى من القلوب، وهذا أمر عجيب. يقول فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، والرعب جند من جنود الله سبحانه وتعالى يسلطه على من يشاء سبحانه، ولقد جعله حارسا لأصحاب الكهف كما قال لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولوليت منهم رعبا. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول نصرت بالرعب نذيرة شر. فالرعب هذا جند من جنود الله وقذف في قلوبهم الرعب، والمرعوب المذعور يقتل نفسه ويخرب بيته بيده، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فأصبحت الحصون التي يهابها الناس هم الذين يسابقون في تحطيمها بأنفسهم. أمر مخالف للسنن أو الأمور الظاهرة، أمر مخالف للأمور الظاهرة وللأسباب الظاهرة، ولكن الضربة جاءت في القلوب. فقال سبحانه يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، ثم قال سبحانه وتعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار. أولي الأبصار قديما اعتبروا فساد العالم أيام أن كانوا يتحلون بصفات معينة ذكرتها السورة الكريمة أيضا، ولكنه قبل أن يذكرها قال سبحانه فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء يبين لنا سنته سبحانه وتعالى، وكيف أن الله تبارك وتعالى خلق الخلق ويسوسهم سبحانه وتعالى بحكمته وبقدرته. فلا تظن أبدا أن مصائر العباد بيد العباد، وإنما مصائر العباد بيد الله سبحانه وتعالى. وهو وإن ترك بعض القوى تقوى وتنتشي في زمان حملة الرسالة يكونون فيه غير مؤهلين للقيادة وللريادة، فليس معنى ذلك أن هذه هي نهاية الأمور أبدا. الأمور لن تفلت من يد الله سبحانه وتعالى على الإطلاق. وإذا ظننت هذا الظن فلا بد وأن تتوب إلى الله من هذا الظن الذي لا يليق بمؤمن موحد. وهذا هو السر في بداية السورة الكريمة كما ذكرت في أول حديث بالتسبيح، يسبح الله عن هذا الظن السيء، أن تظنوا بربكم سبحانه وتعالى أنه يترك الظلمة والفجرة يعيشون فسادا في أرضه سبحانه وتعالى. وإنما هذه الأمور تكون لحكم عظيمة يعلمها من يعلمها ويجهلها من يجهلها، ولكن هناك لحظة سيتحقق فيها وعد الله سبحانه وتعالى. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فيقول سبحانه فاعتبروا يا أولي الأبصار، اسمع، ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء، يعني من المدينة، لولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. يعني الضربة كانت لابد وأن تأتي في لحظة محددة حددها الله تبارك وتعالى. لماذا؟ يعني لولا أن كتب الله عليهم الجلاء والطرد من المدينة، هذا عقاب مخفف الذي ينظر إليه الناس على أنها ضربة قاصمة، هذا عقاب مخفف. لولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، كان العذاب جاي جاي. لماذا؟ لأنهم استجمعوا شروطا معينة وصفات حققوها في أنفسهم استجلبوا بها غضب الله تبارك وتعالى. فكانت حكمة الله سبحانه وتعالى أو من حكمته أن يؤجل الضربة إلى اللحظة التي تتحقق فيها العبرة وتأتي وفقا لحكمة الله تعالى. ولذلك يقول ولا يحسبن الذين كفروا أننا نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. وأنا هو السر في قول الله تعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام وهو أصدق الصادقين صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يكذبه هؤلاء المجرمون، يكذبونه ويحاربونه. يقول تعالى ولقد نعلم إنك، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فماذا يفعل؟ يقول فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. ويقول فاصبر، لوعد تصبر إن وعد الله حق ولا يستحسنك الذين لا يوقنون. ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. فالتسبيح يتعلق بالنظر إلى مصائر الخلق في هذه الدنيا وربطه بحكمة الله سبحانه وتعالى، والاعتقاد في داخل النفس المؤمنة أن الذي يمهل سبحانه وتعالى لا يهمل أبدا. فإذا ظننت أنه سيهمل فذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. لابد أن تعتقد أن الله حينما يترك يترك لحكمة، وحينما يضرب يضرب لحكمة سبحانه وتعالى. فيقول ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. لماذا؟ استجمعوا الصفات التي تؤهلهم لنزول الضربة القاضية، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. ومن يشاء ذلك، يعني ما حدث لهم كان نتيجة طبيعية لأمور معينة، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. المشاقة استباحوا حرمات الله، عطلوا حدود الله تعالى، خرجوا على شريعة الرحمن سبحانه وتعالى شاق الله ورسوله. ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ثم يقول ما قطعتم من لينة يعني نخلة طيبة سهلة أينة، ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. إذا الصفة الثانية بعد مشاقة الله ورسوله هي أنهم قد وسموا ووصفوا بكونهم فاسقين. ثم حينما تتحدث الصورة تأتي قرب نهايتها بقوله تعالى لا لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. أنتم أيها المؤمنون أشد رهبة في صدور هؤلاء الكافرين من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. هذه الصفة الثالثة في الصورة. ثم يقول لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تظنهم كيانا واحدا ومع ذلك فهم متخالفون فيما بينهم متفرقون أهواؤهم مشتتة. ثم يقول سبحانه تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. فإذا استجمعت أمة من الأمم في زمن من الأزمنة هذه الصفات فاعلم أنه قد توجع منهم وأنهم قد أهلوا أنفسهم لنزول غضب الله تبارك وتعالى عليهم. ولا يستثنى من ذلك أمة من الأمم. وفي ذلك يقول سبحانه وتعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. من يعمل سوءا استفع على الرقبه، من يعمل سوءا يجز به. يعني الأمر لا يستثنى منه أمة من الأمم، وإنما ليس بأمانيكم. القبيلة ليست قضايا أماني، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. إذا حدث هذا لأهل الكتاب فمن الممكن أن يحدث لكم. وفي ذلك تنزل سورة الجمعة التي تبدأ كذلك بتسبيح الله تبارك وتعالى عن انتقال النبوة من أيدي المتاجرين للرسالات المعبدين في أرض الله ويجعلون أنفسهم شعب الله المختار. يقول سبحانه وتعالى في هذه السورة التي بدأت بالتسبيح وتحدثت عن نقل النبوة ومآل الرسالة رسالة الله تعالى إلى أيدي الأمناء، يقول مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. ثم يذكر في سورة الحشر سبحانه وتعالى صفات لهذه الأمة أنها صاحبة عقيدة عظيمة، عقيدة مستمدة من علم من الله سبحانه وتعالى بلا تزوير بلا تغيير بلا تحريف بلا تأويل، وإنما أخذناها عن ربنا سبحانه وتعالى. نستمد اعتقادنا وشريعتنا من ربنا سبحانه وتعالى. ثم يذكر أنهم في مجال الأخلاق أمة عظيمة يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وذكر طوائف المؤمنين المهاجرين والأنصار ثم جميع الأمة ممن يسمون بالتابعين في قوله سبحانه والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. يقول والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ثم يأمر هذه الأمة يأمرها بأمور تستحق أن يعتنى بها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. الأمة الأخرى لم تكن متقية لله ولم تكن تنظر ما قدمت لغد، وقد خلت أسفار العهد القديم من الحديث عن يوم القيامة حتى قال ربنا في سورة الأنعام المكية ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة اسمع لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. بلقاء ربهم غير مؤمنين باليوم الآخر. ولذلك يقول لهذه الأمة ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم يقول سبحانه وتعالى بعد ذلك: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. ثم يذكر الأمل وسبب الاعتصام الذي إن اعتصمت به الأمة، سبب النجاة والقرآن الكريم. بعد أن ذكر في سورة الإسراء سورة بني إسرائيل التي افتتحت بالتسبيح أيضا، حينما تحدث عن الضربتين الموجهتين لبني إسرائيل، الضربة الأولى والضربة الثانية، يقول لهذه الأمة ويوجه إليها خطابا تتحقق به العبرة: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ويقول أيضا في سورة الحشر، واسمع في قوله سبحانه وتعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. إن كان هذا حال الجبال مع القرآن، فكيف يكون حال بني الإنسان مع القرآن؟ فالقرآن لو جعلناه إمامنا، ولو جعلنا القرآن الكريم هو دستورنا، ولو جعلنا القرآن الكريم هو مصدر تشريعاتنا في مجتمعاتنا، بالنسبة للأسر، بالنسبة للأفراد، بالنسبة للأمم، بالنسبة للشعوب، جعلناه مصدر عقيدتنا، جعلناه مصدر أخلاقنا، لا بد وأن نزكوه، لا بد وأن ننتصر، لا بد وأن نكون خير أمة أخرجت للناس. قد تنتصر أمة من الأمم وتعلو في أرض الله كما تعلو الرمم، لأنها قد استمدت أمورها واستمدت نجاحها من فكرة أرضية. أن هذه الأمة فهي نموذج، ولذلك لا ترتقي على الإطلاق إلا إذ جعلت كتاب ربها هو إمامها. ولذلك يقول عمر بن الخطاب: لقد كنا أذلة فأعزنا الله بالإسلام. إحنا بالذات لو ابتغينا العزة في غير القرآن الكريم لأذلنا الله. وجربت الأمة في سن عمرها وفي أجيالها المتطاولة حينما غطقت راية الإسلام في أرض الله تبارك وتعالى، فماذا كانت النتيجة؟ ما عادت الأمة إلى الصف الأول وإلى مكانة الريادة والقيادة إلا بمشيئة رب العباد، إلا إذا اعتبرت بكتاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك نجد أن هذه السورة تتحدث عن علو أمة وعن نزول أمة أخرى. علت أمة وانتصرت لأحوال ولصفات ولرجال، وانخفضت أمة أخرى لأحوال ولصفات ولرجال. أمة تشاق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أمة فاسقة، أمة تحسبها جميعا وقلوبها شتى، لا يعني يظهرون مظهر كيان واحد في الظاهر، أما في الباطن فهم متفرقون ويخافون البشر أكثر من خوفهم من الله تبارك وتعالى. فماذا تنتظر منهم؟ إذا نقلت هذه القصائد إلى أمة الإسلام فاعلم أن الهزائم في ركابها. أما إذا كانت على العكس من ذلك وجعلت جيل الصحابة الكرام هو النبراس وهو النموذج، فحينئذ تصبح هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بربها سبحانه وتعالى. أيها الإخوة الكرام، ما هي إلا كلمات أحببت أن أتدبر بها معكم كتاب ربنا تبارك وتعالى لنستمد العبرة في هذا اليوم العظيم، اليوم الذي شرفت فيه هذه الأمة بتمام نعمة الله تبارك وتعالى عليها. ونود أن نكون على قدر هذا التشريف، ونود أن نكون على قدر هذا التكليف، ولم يكون ذلك إلا إذا جعلنا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم نبراسنا، وجعلنا كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم هي المصادر التي يتقي الإنسان منها اعتقاده ومعاملته وعبادته وخلقه وكل شيء. لا نأتمر إلا بأمر الله، ولا ننتهي إلا بنهي الله. وفي ذلك يقول سبحانه في سورة الحج: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أيها الإخوة الكرام، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العيد عيدا سعيدا على أمة الإسلام، وأن يجعل هذه الأمة مؤهلة لتمكين ربها تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. آمنوا. آمنوا. آمنوا.